بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعدل. نكمل مستعينين بالله عز وجل لما انتهينا إليه في اللقاء الماضي، وكان الكلام مصدا حول كيفية الخلاص من فتنة اللي هي عشق الصور. قلنا المعني بالصور أي النظر إلى ما حرم الله عز وجل على العبد أن ينظر إليه، رجلا كان أو امرأة. وقلنا أن علاج هذه الفتنة العظيمة يكمن في محورين اثنين: العمل على عدم حصولها، وهذا عبارة عن ركنين. والأمر الثاني، طيب لو حدثت ونزلت هذه الفتنة ووقع العبد فيها كيف يتخلص منها؟ قلنا المحور الأولاني يدور حول ركنين اثنين. الركن الأول هي مسألة غض البصر، كما أمر ربنا عز وجل في التنزيل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله عز وجل: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم. والراجح والذي عليه العمل كما ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه صحيح الإمام مسلم أن النظر عندنا محرم، أي نظر المرأة إلى الرجل محرم، وهذا الذي تستريح إليه النفس وتدل عليه الأدلة الشرعية. فالنص جاء شاملا للنوعين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وكما تعلمون إخواني، وهذا مقرر في علم الأصول، أن الأمر التكليفي الشرعي إذا ورد في الكتاب أو في السنة بصيغة التذكير يدخل فيه التأنيث بالإجماع، والذي فيها خلاف إلا إذا كان الأمر يخص الرجال بقرينة. فقوله عز من قائل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا يدخل فيه. فكون أن الله عز وجل يؤكد هذا الأمر مرة ثانية: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، وبعد ذلك يأتي من يقول يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، هذا كلام تأباه قواعد وأصول الشريعة. وإحنا من هذا المكان بنحذر غاية التحذير لأخواتنا النساء أن يسمحن لأنفسهن بالنظر لأي رجل أجنبي عنها تحت أي اعتبار وتحت أي مساوي ولأي سبب. كل هذا مرفوض ومخالف لشريعة الله عز وجل، وربما نظرات عن غير قصد يكمن ضررها وأثرها في القلب، نريد أن نخرجها فنعدس، ويجي بعد ذلك البلايا العظيمة والمحن الأليمة. يبقى أول شيء غض البصر. الأمر الثاني أن ينشغل القلب بما يصرفه عن هذا الأمر، أن ينشغل القلب بما يصرفه عن هذا الأمر. يبقى يبدأ الإنسان يشغل قلبه بما يصرفه عن النظر، وهذا الأمر إخواني يحتاج إلى شيء من التدبر وإلى شيء من التفكر. يعني أجل القلب بماذا؟ الإمام عليه رحمة الله ابن القيم بعد أن ذكر كيفية شلال القلب أتى بشيء سأقدمه قبل أن أتكلم عن كيفية كيف يجهل العبد قلبه حتى يبتعد عن الله. إنما ابن القيم يقول إيه؟ وأسباب الهدى ثلاثا. أسباب الهدى يعني الأسباب التي من خلالها يحصل العبد الهدى ثلاثا. أول شيء الهادي وهو الله عز وجل. الأمر الثاني القابل وهو القلب. الأمر الثالث الآلة المستخدمة للهداية وهي القرآن. يجب أن نركز في الأمرين هما بحيث تنظر وأنظر أنا وأنت من أين جاء الخلل. الإمام يقول إيه؟ إذا فلا بد من وجود هذه الأمور الثلاثة مجتمعة. إرادة المولى عز وجل في الهداية، فإذا امتنعت كان يحدث شيء من الهداية وإن كانت الآلة موجودة والقابل موجود. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر الثاني القابل وهو القلب، أي القابل لعوامل الهداية ولأوامرها ومقتضياتها هو القلب. قال الإمام وربما أن يكون الآلة موجودة والله عز وجل أراد للعبد هداية شرعية وليس كونية، ولكن القابل فيه عطاء وفيه خلل، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وده لو انت تلاحظوا يا اخواننا في كل اللقاءات بتاعتنا في هذا الكتاب الذي طال الوقت فيه، تلاحظ ان كل تركيز الامام في الجزئيه على خروج القلب من الامراض والاسقاط. لانه ده يا اخواننا امر ملحوظ عند علماء الطب، يعني ساعات كده في بعض التحاليل يبدا يعطي العلاج ويعطي المادة الفعالة ومع ذلك يستجيب لها الجسد. ليه؟ في شيء تاني. لذلك لو انت تلاحظ كلما كان الطبيب حاذقا وتروح يوقع عليك الفحص يبدا يسألك انت عندك سكر؟ طب انا ما لحقتش على كرش، ايه دخل السكر؟ عندك ضغط؟ عندك مش عارف ايه؟ ليه؟ حتى يستطيع بما هو فيه من علمه ان يفرق بين هذا الدواء الذي يتعارض مع هذا ولا يتعارض مع ذلك. كذلك اخواننا في مساله القلب الهادي هو الله عز وجل. طيب والات الابتداء هي الكتاب، الاله ثابته، يعني الاله واضحه، لا هي مثلا تفعل مع فلان ولا تفعل مع علان ابدا، ولكن الخلل كله ياتي من القابل اللي هو القلب نفسه، وهذا الذي اشار اليه الخليفه الراشد عثمان بن عفان عليه الرحمه والرضوان حينما قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لذلك أنا أريد منكم إخواني، يعني لو أنت عندك محبوحة من الوقت حاول تبحث وتفتش عن نصوص الخطب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والخلفاء الراشدين. نص الخطبة نفسها عمرها ما تيجي وجه واحد. يعني لو جبنا كشكول بتاع الأولاد بعد المقدمة والكلام ده تلاقي الموضوع نفسه خمسة أسطر، ومع ذلك نسمع كثيرا وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذلفت منها العيون وإلى الآن. يبقى الكم قليل جدا والأثر شديد. ليه؟ القابل في غاية الاستعداد، مستعد جاهز، عارف كده زي بيقول عم ايه؟ يقول لك ديت مثلا ايه؟ ارض بك من اي خدمه ستاتي اكلها كل حين. فلما عطب القلب بدانا بقى نبدا نفكر. طولوا الخطبه شويه. هاتلنا ناس يوعظونا كويس. عاوزين الشيخ علان والشيخ ترتاب. كل ده يا اخواننا روغان كروغان استعاده. لان الاله واحده. فإن لم تتأثر بالآلة في كل وقت وفي كل حين، سواء كان الذي مسك الآلة فلان أو عنان، عنان ده خلل في القارب، في خلل في القارب اللي هو القلب. ما وجه الخلل في القلب؟ اللي هي الأمراض، أمراض القلب، ملئ القلب بالأمراض. يلا لغز عمالين نجيب له الآلة التي تستخدم في الهداية ما بتعملش معها أي حاجة. لذلك الواقعة الطريفة اللي هي لما واحد من السلف ذهب إلى الحسن البصري عليه رحمة الله، ميمون بن مهران، فلما ذهب إلى الحسن البصري قال له: يا أبا سعيد، أشعر بقسوة في قلبي فجئت إليك، أشعر بقسوة في قلبي فجئت إليك. سمعني عادة هذا الذي كالحجارة يتعرض، فقرأ عليه أبو سعيد الحسن البصري: أفرأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قالوا بس كفاية، خلاص بس، وبكى بكاء شديدا مليلا. والله يقول لك الإنسان لما بيقرأ مثل هذه الوقائع ويسمع لتلك الأخبار فعلا بيشعر بالقزامة في نفسه، ويبدأ لازم يتحرك تحرك سريع علشان يغير من هذا الذي في قلبه. وده اللي بوصفه به دائما يا اخواني، لان اشكاليتنا الكبرى في مساله القلوب طفت وبدات يعني طفت على الصف، وبقى التاثير او الاثر المتولد منها فعلا نصطلي جميعا بناره. يبقى عندنا الهادي وهو الله عز وجل، الاله المستخدمه في الهدايه وهي القران اللي هو الكتاب والسنه يعني، وبعد ذلك القابل وهو القلب. فلازم الثلاثة تكون مجتمعة، اختل واحد من الثلاث خلاص. الله عز وجل أراد من كل الخلائق، من كل بني آدم ومن كل الجن، أراد سبحانه وتعالى منهم إرادة شرعية إنهم يكونوا سلطان وأن يتبعوا الشريعة، هذا الذي أراده الله عز وجل. وبعد ذلك أعطاهم الآية الكتاب والسنة، وتكفل رب العزة بحفظه إلى قيام الساعة. على بعد النظر الدقيق والتمحيص كده تجد إن العنصر الثالث هي الإشكالية كلها في القلب نفسه. يبقى ابتداء كده لابد أن ننظر إلى قلوبنا بعيد البصر. نرجع بقى ثاني، يبقى قلنا أول حاجة غض البصر، بعد ذلك انشغال القلب بما يصرفه عن هذا الأمر. يبدأ أشغل قلبي بما يصرفني عن النظر، لأن كما تعلمون إخواني إن العين تابعة للقلب، فلو القلب انشغل وأحكمنا شغله خلاص. وكما تقدم الإمام حينما تكلم وقال إن النفس البشرية فيها قوتان، والقوتان لا يكفان عن العمل، فإذا استخدمت القوتين فيما ينفع وإلا سيستخدم فيما يضر. يبقى عامل زي تحط الهواء شغال على طول، طول ما فيه هواء شغال عشان تطلع كهرباء خير وبركه، انا مش عارف الطاقه تشتغل. يبقى اذا انشغال القلب بما يصرفه عن هذا الامر، ابدا اشغل قلبي بالاذكار. ولما نتكلم عن الذكر ونتكلم عن ورد العبد في القران، بعض القوم يستقيل الكلام ودخول، لأن الذكر يخبر لنا تأثير شديد على البدن وعلى القلب لا يعرفه ولا يقف على حقيقته إلا من شعر به. الأفكار الموظفة في اليوم والليلة، أفكار الاستيقاظ، أفكار النوم، أفكار الخلاء، كل ذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا به بغض النظر مستحب او فرض. لذلك لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ثابت في الصحيحين ان عائشه رضي الله عنها لما ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم لتطلب منه خادما فلم تجده فرضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وفاطمه على السرير يقول: فجلس بيننا ومد رجليه حتى كأني أنظر إلى ضرب أصابع رجليه في صدره، أي في صدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصلى الله على نبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من خادم؟ يقول علي: فغمست على فاطمة حتى لا تقول لا عاوز خادم. ثم قال تحمدون الله عز وجل وتحمدونه وتقبلون فضل الله 33 34 فهو خير لكما من خادم. الحفظ ابن حجر بيعلق على الحديث بيقول العلة من أجلها علي بن أبي طالب وعش طلب الخادم عشان يعني يريحهم في الشغل شوية بدل بقى ما يعهد مية ويمسك الضحايا والمسائل المعيشة لا بدا يعيد معهم شوية. النبي صلى الله عليه وسلم علم منهم ذلك هم عايزين عشان كده فأرشدهم إلى شيء. قال الحافظ ابن حجر فمن واظب على الذكر أعطاه الله عز وجل قوة خادم بل أكثر. وده الشيء العجيب كان لقاء النظر موجود من سنة تانية كان يجلس في المصلى حتى تشرق الشمس ويقول عنه تلمذه المرء ابن القيم ويذكر الله بسلائم وبأذكار لا أعلمها وقلنا أذكار مشروعة يقول فلما قلت له ما هذا قال هذا بمثابة الفطور إن تركته خارت قواه. الحاجات اللي نتكلم فيها نظرا لأنها معنوية مش محسوسة يبدأ العقل يأداها عن بعد. لا احنا عاوزين بقى نكسر شروط العقل ونطبق الكلام يبقى نأجل القلب ازاي حتى لا انظر الى فلان وعلان ولا اسمع لزبتان وفلان اجلهم جايز بما امرني به ربي عز وجل. وردك في القرآن ما تسيبوش وورده لكم يا اخوانا من باب التعليم وفر الاسلى بحكم حط ورد ليك يتناسب مع قدراتك مالكش دعوه الواحد زي صبحي ولا شو متولي ولا جماعه الحضره الكبار مالكش دعوه دول امكانيات اصحاب هنا معانيه انت حط وردك وردك مسكين كده يعني ايه ثلاث تزق في النوم يمشي الحال ما فيش تنفعل وتحط لي 10 هيحصل عندك شيء من النفور ومش هنعرف نمسك نفسك لو نخرت. والا كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أرهن في الدين برفق وقوله صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني إيه باللغة العامية كده ما تعملش فيها راجل بس اعرف قدرك كويس وتتصرف على إمكانياتك بحيث ديمومة العمل الصالح مهما كان قليلا أهم بكثير من الكثرة والانقطاع. الديمومة يعني لو أنك وافقت مذ نعومة أطفالك على كل يوم جزء في القرآن ده أنت دلوقتي لو مواظب على الأمر ده أنت لقدر السدة في الحفظ كل يوم جزء طول عمرك. أنا أحط الورد بتاعي يتناسب مع قدراتي لزود عليه ولا نقص منه لأن اللي بيحصل إيه يا إخوانا الكلام اللي بقوله لكم دي تكونها تجارب مررنا بها واسترشدنا عليها من أهل العلم. أنت حاطط في اليوم ثلاث تجز لقيت نفسك عندك حماس وعمل خلهم اثنين خلهم اثنين فوق الثلاثة يبقى خمس. دي أول مسمار في العشرة لأن بعد ثلاث أربع أيام هتنشغل تيجي تقول لا أنا عاوز وردي يأتيك الخبيث الهالك فما أنت سابق بجزئين وأروح جميل عليك أنت سابق أول سيب الجزئين طالما سبت خلاص يجي على طول التضرر من هذا الأمر. كذلك أذكار الوردة في الذكر الشرعي لا إله إلا الله في اليوم الواحد 100 مرة كل هذه الأشياء يا أخوان والاستغفار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغار على قلبي فأستغفر الله في اليوم الواحد 100 مرة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب الجلد وتب علي انك انت التواب الرحيم في المجلس الواحد اكثر من 100 مرة. دي يجري القلب ويخلي القلب لا يفكر في اي شيء مطلق. ولكن الاشكاليه في فهم ان احنا بدانا يصيبنا شيء من العجب من طلب العلم وما احناش فاضيين ورانا كذا ومشاكل الاخوه تحلها والكلام ده. وردك في الأذكار الشرعية والقرآن دي هم في الأكل وفي كل شيء إلا هذا لأن ده اللي هيحكم أمرك ويربط قلبك اللي هو القارئ. فحينما يأتي العلاج وهو السبب من أسباب الهداية اللي هو الكتاب، سيجد المحل فارغا مشتاقا كالأرض البكر التي ما زرعت قط، مجرد منها كده شوية تآوي خربانين هيجبون إنتاج ملوش رغبة. يبقى كيفية انشغال القلب الكلام ده انت يا اخواننا قبل نقع في المعصية، انا لسه عمال اتحوم حواليا وتتصل بالهاتف او بالكلام او تمر عليا او محدث لشيطاني او محدث نفس الامارة بالسوء، انا عاوز اقفل الباب حتى لا ينزلق قدمي. يبقى كيف بغض البصر؟ مش قادر. اللي هيعينك على غض البصر انشغال القلب. إذا أشوف دقة الشريعة الله عز وجل لأنه خالق سبحانه وتعالى ويشرع من مقتضى الحكمة والرعبة والعلم والغنى غني. فكما حدث في مسلم من حديث جرير بن عبد الله بن جرير قال جميل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة فقال اصرف بصرك. ده نعمة خلاص زلت وفجأة ونظرت بطلع اصرف بصرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسرده صحيح يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. كلام ده أخواننا كلام مهم جدا علشان عاوزة وكلام ده بقوله كتير مستحملوني فيه. أريد أن تميز بين جانب تحصيل العلوم الشرعية وبين بناء النفس وتربيتها. دي قصة ودي قصة تانية خالص. تحصيل العلوم الشرعية انت اصبحت عامل زي الفلاشة او السي دي وعاء علمي. الامر الثاني ان احنا اخذناها بالثانية. كيف هذا؟ بدأنا بنقول ابعد عن المعاصي والذنوب وبعد ذلك ان حال حولك شيئا انت كله بالبساط. طيب لا قدر يغض بصر طلع يعني كده ما قدرش وبعد ذلك القلب اصلا فارغ فبص اتكلم عشعشت في قلب. هو ده بقى السواد الكبير. فاكرين مراتب الحب؟ النظر والكلام وبعد ذلك المحبه والتيمم وبعد ذلك العشق. دي كلها درجات بتيجي ورا بعضها. خلاص وصلنا للمحروم ورسخت في القلب وقعدت وربحت. عايزين بقى نشوفها ولازم تطلع. لازم نطلعها. بصوا يا اخواننا والكلام ده المحسوس يدل عليه. معروف كده الله عز وجل ابتلاك بمرض صعب بسرعه وتروح للطبيب انت سخن من امتى؟ من امبارح. طب الحمد لله ربنا وفقك وجيت الحقها فورا. ما دلوقتي الطب بيهللوا الاكتشاف المبكر لامراض كذا او لاورام كذا. ليه؟ نلحقها في الاول. نقول لما نلحقها في الاول بسيطه ضغطه معينه كده وشويه شهامه وجوله ان شاء الله كله يزول. ولكن لما تنام عليها وتسيبها تروح للدكتور يبص كل ما يحط السماعة في حتة ولا يدخل هذا الأشياء في حتة يلاقي خربان. يقول لك كده طبيا خليه ياكل اللي هو عاوزه ويعمل اللي هو عاوزه خلاص. ايه خلاص بقى ايه؟ راحت. اهو احنا عاوزين بقى في ايه يا اخوانا؟ انظر الى وصول المعصية الى القلب. اصل كل ما انت تزل غض البصر احتمال وارد. تزل وتترك القلب بدون شغل برضه احتمال وارد. سنه واحده كلها جت وقعدت وخلاص ونظرت واصبح وصلنا لمرحله عشق او تيمم خلاص برضه شيء وارد. ولكن هنا بقى الاشكاليه اللي نريد ان ننتبه لها وهي ايه؟ اعترف بالامر ولا تغالط نفسك او تكذب على نفسك. ساعات يا اخوانا ودي لو الواحد وصل لها بيبقى غابات ملوش مطير. اي أيوة والله يا اخوان ساعات الواحد كده بيستغرب على نفسه ان الانسان يبدا يكابر ويكون وقع في الامر ويبدا يكابر يقول لك لا انا ما وقعتش. ليه كده؟ يريد يريد أن يكذب على نفسه أمام نفسه. تدريش مين يعني وصل بك الجرم لهذه الدرجة؟ وصل بك الإجرام أنك تكذب على نفسك؟ تبعتها قلت فعلا أنا زلت في كذا وزلت في كذا وضحك علي وإيه تبعتها بقى عشان نشوف كيف نصنع ونخرجك مما أنت فيه. هي دي اللي ما ركز عليها. اعترف بالقرآن غلط وزليت أطلع إزاي؟ هنا بقى أهم شيء لكي تخرج من هذا عاوز منك حتى المرجل التؤدة والتدرج. ما تستعجلش التؤدة والتدرج زي الجماعة بتوع يعني مثلا اللي عرفوا في الطب كده لما واحد يوضع الكورتيزون كبيرة لما يجي خفف بالتدرج لو خففها مرة واحدة يقول له ده بيقول خطير. كذلك واحد مدمن بنعرضه للراحة برضو كذلك خلاص ابدأ بقى طول بالك ما تقولش بقى لازم على تخلص منها من يوم ليلة. والله ممكن في احتمال ممكن ايه وتعرف ممكن تحدث بس هي عاوزة رجل عزيمته من فلاف رجل يعني ليس له مضيق ودي ممكن تكون مش موجود خلينا في الايسر اللي هو الاغلبية عليه. يبقى تدرج وتؤدى يعني مثلا انت مبتلى بالنظر او بالتدخين او بكثرة الغيبة او بالنميمة او باي شيء او بالفساد بين المشايخ او بالكذب على الدعاء ماذا موجود؟ كنت بقرا كلمة يومين في ترجمة العلامة العثيمين عليه رحمة الله فمن جملة الإقراء حوار هاتفي بينه وبين العلامة الألباني. أذكر الحوار مسجل وسمعت صوت الشيخين وفرقت فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام العلامة الألباني قال وعليكم السلام معكم أخوكم محمد بن صالح العثيمين. فرد الألباني قال العارف لا يعرف. فالمهم بدأوا السلامات والمسائل الفقهية وتناول بعض الأمور والأشياء هذه. فقال له الألباني جاءني شاب بالأمس ظاهره الصلاح والاستقامة وقال لي عندك رسالة خطية وصوتية من العلامة بن عثيمين فماذا أرسلت إليه؟ فكان رد العثيمين قال والله ما أرسلت إليك شيء. واحد مبتلى كده خلاص بقى اظن خلص وقعت من المحظور والامر تربع في قلبك لخلص. يبقى ان كنت فعلا استشعرت ما وقعت فيه من جرم وعندك عدم تخلص منه مره واحده الله يعينك الله يعينك. ولكن انت ضعيف مع المرأة ولا مع التدخين ولا مع كذا خلاص التدرج وعلى قدر إخلاصك وعلى قدر نيتك وعلى قدر بغضك للشيء ستطرقه. فاكرين لما قلنا إيه؟ إن المحبة والإرادة ها أصل كل حركة في العالم. نسينا الكلام ده قلنا الواحد بيتحرك من محبوب إلى محبوب أعلى منه أو من محبوب إلى شيء أكره منه. قلنا إن المحبة والإرادة أي ما تحبوه في قلبك وإرادتك دي أصل كل الأفعال والأشياء والشيء اللي المحبة والإرادة موطنهم في القلب. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فإذا نجا العبد نجا العبد من فتنة الشبهة وفتنة الشهوة اجتمع له أمران اثنان وهما الهدى والرحمة. قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه سنوية آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ده الكلام ده امتى؟ حينما يتخلص العبد من فتنة الشبهة وفتنة الشهوة. جه الكلمة الإمام بعد ذلك عن مسألة الرحمة وتعريف الرحمة. كلام يا أخواننا والله كلام عجيب، وإن كان الكلام ندرك من أول وهلة، بس الواحد ساعات بيسأل نفسه إزاي المفروض أخفي عليك. يقول الإمام في تعريف الرحمة: هي صفة، صفة تعمل على إيصال المنفعة والمصلحة إلى العبد، وكلما كانت هناك مشقة في إيصال الرحمة بالعبد كان هذا أنفع وأزكى للرجل. يعني يريد أن يقول إيه؟ الحاجة اللي هيجيلك فيها مصلحة ومنفعة هي ذات الرحمة، هي ذات الرحمة. لذلك استدل بقى على هذا الكلام: ومن أجل ذلك الله عز وجل برحمته بعباده ابتلاهم، فابتلاهم ليعافيهم، ومنعهم ليعطيهم، وأماتهم ليحييهم. دي مظهر الرحمة. ابتلاه أي في الدنيا ليه؟ ليعافيه في الآخرة. ابتلاه بقى بالهم اللي احنا بيه من كل اتجاه. طيب ما كان من المقدور ومن الميسور أن يرفع عنك الابتلاء ونعيش محترمين ولا نعيش لا، ده أنا ببتليك لتعافى في الآخرة. وأمنعك أي أمنعك من الدنيا أي من نعيمها، ولا أسمح لك إلا بالقدر الذي يجعلك سالما فيه ليعطيك في الآخرة. وجد بقى قمة الرحمة أماتك ليحييك. لذلك في المسند وهو أيضا عند الإمام الحاكم وسنده صحيح من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدهم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يبقى تجد بقى قوله تاني حديث: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. يحمي هنا معناها يمنع. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عشان نفهمه: كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يعني مثلا واحد مخلف عيل فقصر عليه في التربية والأدب، وآخر دلعه، أي الوالدين أرحم به ابنه، الذي قصر ولا الذي دلعه؟ معروفة معروفة واضحة. الرحمة أنا أريد أن أوصل لك المنفعة والمنافع والصغارك، زعلت مني والله بقى قدامك أكبر عمود خرسانة، بس أنا عاوز أوصل لك المنفعة. يبقى إيصال المنفعة إلى العبد هي دي قمة الرحمة. فحينما يبتليك ربك عز وجل ويبتلينا بأنواع شديدة وكثيرة من الابتلاء هي دي قمة الرحمة. طيب ليه؟ ما هو ابتلاك ليعافيك أي في الآخرة، ومنعك كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليك. طعام والشراب يخاف عليك. وقلنا بهذا لو عندك ابنك ولا الزوجة ولا الأب ولا الأم عنده مثلا ربنا ابتلاه بشيء مرض السكر ولا أي شيء، كلما منعت عنه ما يسبب في أذى دل ذلك على عظم رحمتك به. أما بقى لو رق قلبه ودمعت عيناه الدنيا عم اللي في نفسه أنا مش قادر، ده مش رحمة، ده اسمه خوار في النفس، خوار في النفس. يبقى اللي بيحبه ما يدروش كده وهكذا. يبقى الرحمة إيصال المنفعة إلى الغير. يبقى ابتلاه ليعافيه، منعه ليعطيهم، أماته ليحييهم. يقول الإمام عليه رحمة الله: ومدار السعادة للعبد في هذه الحياة يتوقف على خمس مقامات ودي هندندن حولها شوية. خلاصة الكلام اللي فات ده كله، وبعد كده هيتكلم عن بعض الحكم والفوائد التي تستل من ابتلاء الله عز وجل للعبد. يبقى مدار سعادة العبد في دنياه موقوف على 5 مقامات. الأول العلم بالنعيم الذي يريده، الثاني حبه لهذا النعيم، الثالث معرفته للطريق الموصل إليه، الرابع سلوكه لهذا الطريق، الخامس الصبر والتحول حتى يصل. كان يكون هذه 5 مقامات هم دول لو ربنا عنا وعقلناهم هتفرق معنا كتير. أول حاجة العلم بالنعيم الذي يريده. معنى كلام ذي يخلنا، معنى هذا الكلام لازم أعرف وبطريق شرعي ماذا أعد لي ربي في الآخرة، لأن هي بطبيعة النفس طواقة. والناس اللي يقول لك أنا أعبد ربنا لا طبعا في جنته ولا خوفا من نار، دول أتعلم بقولهم راح، دي أول باب في الزندقة. يبقى العلم بالنعيم الذي أريده أو أحبه. طيب العلم بالنعيم ده غيبي، غيبي، يبقى الطريق لي لمعرفة الدليل الشرعي ما مقدرش أعداه. يبقى أصبح الحق سبحانه وتعالى في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالنعيم الذي أعده لمن دخل جنته كأننا نراه رؤيا العين، رؤيا العين. سبحان الله. الحاجة الوحيدة يا أخوانا إن تجد إحنا في الدنيا كل واحد فينا بيحب نعيم معين، يعني واحد كده يتمتع بالنظر إلى امرأته والجلوس معها بما أحل الله، واحد تاني نعيمه يكون معاه فلوس يرصها ويبسط، واحد تاني نعيمه في المركب، واحد تاني نعيمه في الملبس، واحد تاني نعيمه في الجاه. الله عز وجل سيعطي كل عبد من النعيم ما يريده، عشان ما يكونش مثل أي حاجة دي. يبقى أنا لازم أعرف إيه النعيم ده، أعلم العلم بالنعيم الذي تريده، أعلم يعني أعرفه كويس، أعرف مواصفاته، ولكن برضه في حدود الدليل الشرعي. يعني أي إنسان في واحد مثلا لذته في الدنيا ونعيمه يملك قرشه، كل وقع معاه قرش يروح يتقي صروف الطعام ويأكل، هو لذته كده وحلال ما فيش فيها إشكال، بس هو يتنعم بذلك، ينظر كده لها من بعيد ومن تحت ويقول ده ايه ياكل ويملأ البطن. الله عز وجل سيعطيك حتى تشبع من كل نعيم كنت تتمناه. يبقى انا لما اعرف واقف على النعيم الذي اريده خلاص هذه الخطوه الاولى، لكن انما فيها ما تلذذ الاعين. طب ما تعرف الباقي لعلي تقرا معلومه عن شيء معين يحركك، لازم تحركك خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في البخاري ضمن رواية ثوبان، يقول صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ولا موضع صوت أحدكم في الدنيا في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع صوت أحدكم العصاية اللي يضرب بها الفرس ولا الجمل قد ايه لما تيجي تكعب تسطح المسافه اللي بتاخدها ما تجيش 5 سم. الموضع ده هو في الجنه خير من الدنيا وما عليها. ولو ان امراه من اهل الجنه اطلعت على اهل الارض لاضاءت ما بين السماء والارض. وده بقى هو ممكن تكون وجهتك انت في النعيم ده خلاص. شوف بقى قارن كده وايه ساعات بيسميها علماء الاصول دليل شرعي عقلي، ومهمه جدا دليل شرعي بس عقلي، شرعي يعني عقلي، يعني يعني الشرع أمرك أن تستخدم العقل في هذه الجزئية. واحدة تطلع من الجنة بص بروض قلب ولا مصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليه. وفي حديث صحيح أن الرجل ينظر إلى امرأته من الحور العين يرى مخ ساقها من خلال 50 حلة، يعني لبس 50 فستان فوق بعضه، من رقة القماش ومن عذوبته ومن حلاوته ومن رقة جلدها وبياضه يرى العبد مخ ساقه اللي هو بقى ايه انفع الانفاق الاضافي. في نوعيات معينه يروق لها هذا، خلاص موجود. واحد بقى زي حالتنا كده هم قرش في المسند من حديث ثوبان ان رجلا من اليهود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي مهمه جدا، ولما تعرفوا وتتمعن فيها هتفرق معاك كتير. واحد من اليهود قال يا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اتزعم ان اهل الجنه ياكلون ويشربون ياكلون ويشربون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اي والله ان احدهم ليعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع. هم 12 رجل كل براحتك بقى املا كتف زي ما تعرف، مش فاهم اشكال ابدا. في واحد طبيعته كده طبيعي بشر، ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. قوة 100 رجل في الاكل والشرب والجماع. فاليهودي طبعا مش محترم من الاصل، وهو جاي يسال السؤال ليطرح على النبي صلى الله عليه وسلم شبهه ويطرح على المسلمين شبهه. فقال له يا ابا القاسم ان الذي ياكل ويشرب تكون له الحاجه، والجنه ليس فيها قدر. شفت الشبهه؟ العقل يقول ايه؟ انت بتاكل؟ لازم تفرق. حاضر كده. مهما عندك انسداد هيسيبوك يوم واثنين تدري بعد كده يفتح رجلك يقول له مش هيسيبوك كده، هتموت. فانت اكلت قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع. الذي ياكل تكون له الحاجه، حاجه يعني اكرمك من الله اللي طولت المياه، والجنه ليس فيها قدر. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان احدهم يملا بطنه فيخرج منه حاجته على صورة رشح عرق أطيب من ريح المسك. تخيل بقى اللي قلت اسمعه، ده ما يحركش يعني آكل أملع الآخر، يعني أتنعم بالأكل وتنعم بالإخراق. قال لي معنى كده تنعم بالأكل أكلت ما أريد، طب الإخراج؟ قال لك خلاص يخرج على صورة رشح بس مش مزيل عرق، لا ده أطيب من ريحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا حينما يقف العبد على بعد ما أعده ربنا عز وجل لعباده في الجنة بالنصوص الشرعية المحكمة وبالأدلة النقلية الثابتة، يبدأ سيهيد القلب ويحب هذا النعيم. هنا في جزئية كده يستحيل واحد يحبش الكلام ده، لو ما حبش يبقى منقوص العقل منقوص الفطرة، ده سبب منه يعني بأوصاف هذا النعيم. كما قال ربنا عز وجل لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كل ما تريد. ان شاء الله عز وجل سيؤتي الله سبحانه وتعالى لعباده. واضف الى ذلك اخواني، وهذا ثبت به النص الصحيح الصريح في مسلم من روايه صهيب رضي الله عنه انه قال اذا دخل، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، نادى منادي اهل الجنه ان لهم عند الله عز وجل موعدا يريد ان ينجزكموه. فيقول اهل الجنه بعضهم لبعض الم يدخلنا الجنه؟ الم يثقل موازيننا؟ الم يبيض وجوهنا؟ فيقول إن لكم عند الله عز وجل موعدا يقول لنسكموه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله عز وجل الحجاب فما أرضوا شيئا أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. دي بقى لوحدها تطيش فيها العقول، كل أن يأتي النص الصريح الصحيح وإضرارنا الأنوف في أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة، لو لم يكن في الجنة إلا هذا النعيم لكفى مدى كل عقل، لكفى فعلا مدى كل عقل. يبقى نعرف النعيم الأول، العلم بالنعيم الذي يريده، إيه اللي أنت عاوزه أيضا يا أخوانا من باب التنبيه بس، والكلام ده نريد أن تعمل فيه عقلك، نقول ده شغل في عقلك. أريد منك أخي أن تأتيني بنعيم واحد في الدنيا غير مسبوق بتعب وملحوق بنكد وأذى وقدر، مفيش، يستحيل أي نعيم في الدنيا توصل له أو يجيلك لازم مسبوق له بتعب وألم ونصب ونكد وملحوق بمعرة وأذى وقدر. الذين وصلوا وارتفعوا في الجاه وجلسوا وتربعوا على الكراسي أراقوا حياء وجوههم لما وصلوا، كان بس من الأيادي وركع للجبال حتى وصل، ولما يوصل يعني ايه هو ارفع كده وعينه ممكن يعلى عليه وعليه، ولكن في واحد معين بيشوفه يركع تاني. فأي نعيم مش محترم في الدنيا، واضح بقول لك انا اقول اعمل عقلك وفكر كده فانا باكل اكل كويس، طب انا راكب عربية، طب انا معايا زوجة كويس، طب انا مش عارف ايه، شوف ايه اللي قبلها على ملابسك واللي بعدها على ملابسك، لابد ان تكون مقرونة بهذين، قبلها تعب ونكد وألم، بعدها تعيين وأذى وقدر. نعيم لا مش كده خالص. يبقى انا عرفت النعيم اعلى من النعيم الذي اريده، عرفت احبه، واضح. الامر الثاني اللي هو المقام الثالث، اعرف الطريق الموصله لهذا النعيم، والوسيلة لكي تعرف هي الوسيلة التي من خلالها عرفت النعيم. يعني مثلا ايه، خليكم معايا، انا عرفت نعيم الجنة بالنصوص الشرعية، واخد بالك، بالأدلة الكتاب والسنة، وعرفت وصف النعيم كأنني أراه، بعد ذلك عرفت الطريق، لازم الوسيلة التي أعرف بها الطريق هي الوسيلة التي عرفت بها النعيم، فلو غيرت كده تنكبت الصراط. يبقى عرفت الطريق، ايه اللي يوديني له اللي قال لك عليه، بس الذي اعلمك هو الذي سيوصلك. يبقى اعرف الطريق، عرفت الطريق اسلك، استعن بالله عز وجل واسلك سلك. هنا المقام الخامس وهو من اعظم هذه المقامات، الصبر أثناء السير في الطريق. هتطلع عليك في الطريق أعزك الله وأكرمك كلاب تنبحك وتهدشك وانت ماشي، أتصبرون؟ هي دي، ممكن تمشي في الطريق تستوحش من قلة الرفض، ممكن، والاحتمال وارد، طوبى للغرباء، ممكن تستوحش من بعد المسافة وارد، ولكن اعلم أن الطريق سينتهي وله نهاية شئت أم أبيت. فإثناء السير إخوانا لازم نتحلى بالصبر، وده قبل كده تعرضت لهذا الموضوع واحنا بنتكلم في معالم التربية في العمل لدين الله عز وجل وفي الشعور بالمسؤولية، وكلما كان الهدف واضح أمام عينيه يبقى كله هيروح. لو الهدف قدامك واضح زي واحد يقول لك أنا حددت هدف إيه؟ لازم أكمل المليون، هو أكمله يعني أكمله، بس معندوش ضرابة بيبدأ بقى يلم يسرق ويتفضح مش فارقة معاه، لأن الهدف بتاعه طاغى على كل شيء. يؤجل عرضه برضه مش فارقة معاه، لأن الهدف من خلال نظرية الهدف ما رأى أي شيء. برضه كذلك هدفنا واضح أثناء السير لتحقيق الهدف، أي عواقب في الطريق المفترض ما تأثرش فيك. يعني معنى أنا ماشي واحد قام جاي مكلبش في الثوب بتاعي، واحدة من الثاني إما أسحبه معايا مالاش قادر أنا مرهوق خلاص اقلع على الثوب. الكلام ده يا اخوانا انا بقول ان الكل بيتكعبل في السكه وهو ماشي. انا مش عايز اتكعبل، انا عاوز تشد الرقبه بعضها ونمشي. يبقى الصبر اثناء السير في الطريق، الصبر على ايه؟ كتير عراقيل من كل اتجاه، اما ان تصبر وتتحمل. ليه؟ اصلها فتره بسيطه مش طويل. زي واحد مثلا اوضح لك، واحد مثلا اتزوج وعلى الهد والست بتاعته على الهد انها بقى يا ابن محمد عاوزين نخلف، لا رضاعه ولا مش رضاعه، وربنا هيرزقهم اللي بشتغل بدراعي رزقهم هيجيلهم انا وسيم. تبني يخلف يخلف يخلف، في خلال 10 سنين طلع عنده 20 عيل او 10 عيال. واخد بالك انت اللي بيحصل ايه؟ خد بالك بيبدا يتعب، قول له اتحمل بكره ربنا يقومه ويبارك لك فيه وتاكل من خيره. يبدا الراجل يتعب على امل سينعم بنعيم هؤلاء الاولاد لانه ربهم صح. يبقى اتحمل دي 20 سنه. ايه اشكال يعني اما تصبر وانت في الطريق فانت رايح حياة أبدية صرمدية لا نهاية لها. ذلك من الكلام النافع للإمام علي الربذاري. الربذاري يقول هذا العبد الصالح: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى. ودي واضحة، الكلام ده كلام العقول مش أدلة شرعية، لا بيخاطب عقلك. الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف بس يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا لا شيء. شفت اخوانا كلام الكبار عمل ازاي؟ وقال احدهم: في طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الاخره عز النفوس. فيا عجبا فيا عجبا، من يطلب ما فيه ذل ويفنى على ما فيه عز ويبقى. الابعد اغبى خلق الله، يعني بيفنى وعشان احصله لازم اوطي واركع وابوس الايادي ويفنى. طب التاني شامخ الراس ويبقى. حلها انت بقى، فكر فيها انت بعقلك. واضح يا اخوانا ومجد؟ 5 مقامات: العلم والنعيم الذي يريده، محبته، معرفة الطريق الموصل اليه، سلوك الطريق، الصبر. فإن حصلت هذه المقامات 5 واستعنت بها فقت ماذا ستصل. الله أسأل لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إحنا قلنا لما طلعت ال 20 جنيه طلعت النضارة دي، فاكرين؟ تبقى إخواننا البيوع بالنسبة لحضور الثمن وحضور المثمن بتنقسم إلى 4 أقسام: بيع كالئ بكالئ، يعني لا في بضاعة ولا في فلوس، محرم، صح؟ طيب، بيع حاضر بغائب، حاضر يعني المثمن موجود، البطاطس ولا الدجاج موجود، واخد بالك؟ والفلوس مش موجود، بنقول عليه بيع الآجل، مش فاهم. تدي 2 كيلو بطاطس بكام كيلو؟ 5 زاد خلاص بيع الآجل. طيب الفلوس موجودة والمسمى موجود، بيع الحاضر هاتوا خد. طيب الفلوس موجودة والمبيع غائب، بيع السلم. فيش رد. أول شرط الفلوس تكون موجودة كلها، معلومة القدر والجنس ها ومن تودها. منقوده يعني عد على الترابيزة، يبقى كمها قد ايه؟ 5000. جنسها ريال او جنيه. المنقوده اتعرضت كلها. طب النبي مش موظوف، موصوف في الذمه كي المعلوم ووزن المعلوم ومواصفات وتحديد الزمن، بحيث لما تختلف انا وانت يبقى الفلوس حاضره ومعروفه. طيب اللي حصل بالظبط ايه بقى؟ ان جماعه بتوع الحديد سنة احنا قلنا مرة بيقول خذ منه حديد بقيمة هذا المبلغ بعد مدة معينة، فقال له التاجر لو ارتفع سعر الحديد سوف تأخذ الحديد بالسعر الحالي، وإذا نزل السعر سوف تأخذ بالسعر الرخيص. فأجبتم بأن هذا من الربا. أرجو تفصيل المسألة. ده أولا مسؤول بيع سلم، واللي اسمه بيع سلم ها رب يا مشايخ، مش بيع سلم ده، لأن أنت أصلا ما حددتش السعر، واخد بالك؟ فهو قال لك علشان الفلوس اللي بتهالي وأنا شغال بفلوسك برضه، أنا لازم عندي نظر ولازم أحضرك، لو نزل تاخد بالسعر النزول، لو علي بالسعر اللي اتفقنا عليه. طيب خليك مع لو علي هيديك بالسعر اللي اتفقتوا عليه معقولة شوية. طيب لو نزل هيديك بسعر النزول دي؟ الجواب علشان استغل فلوسك، صح ولا مش صح؟ طيب هو الربا غير كده حاجة؟ هو ده. طيب ما احنا استفاد وهو استفاد، هو ده الربا اصلا. الربا فايدة بالاتنين، يقول لك انا والله فكيت الازمة بتاعتي، ربنا يخرج عنك، وخدت منك 1100 كنت مسجون وانت استفدت. ده الكلام ده بمقاييسنا وانت، ولكن بمقاييس الشريعة يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أرجو يا أخوانا، لأن مع اضطرابات الأسعار والأشياء دي كثير من الناس بيقع في الموضوع ده. روح حدد بالضوابط اللي قلناها، يعني عاوز حديد مثلا تركي ولا الدخيلة ولا أي نوع، 4 لينية 7 لينية زي ما أنت عاوز، الوزن حدده، موعد الاستلام حدده، واخد بالك؟ بحيث تبقى الأمور واضحة. أما غير ذلك فالبيع لا يجوز وهو من الربا المحرم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما الفرق بين الجهاد الذي يستأذن فيه الشيخ والأهل والجهاد الذي لا يسأل فيه الشيخ والأهل؟ احنا قلنا الجهاد كم مرتبة؟ 4: جهاد النفس، جهاد الخبيث الهالك الشيطان، جهاد العيال المنافقين، جهاد الاجتماع المشاهد. دول 4 مرات تكلمنا على جهاد النفس، وجينا نتكلم على جهاد الشيطان وخلصناهوش، وهنعيدها ان شاء الله تاني. في جهاد النفس والشيطان والمنافقين لا يستأذن فيه احد قط. اما جهاد المشركين هنخرج بقى ونشيل المدفع والعصاية والفرس والحصان، ده اللي له ضوابط شرعية وأصول لابد أن نرجع إليه. أما تستأذن الشيخ عاوز يجاهد نفسي، ده ما ينفعش كده. طب شيطاني؟ لا. طب منافقين؟ لأن مجاهدة المنافقين بالحجة والبيان والبرهان فهذا أيضا لا يستأذن، إلا استأذنت الشيخ في المادة العلمية التي سوف نتناقش فيها مع الإيه؟ مع جماعة المشركين. هل يدفع من لديه أرض مرهونة إيجارا لصاحبها مدة الرهن؟ نقف الرهن الأول. إيه تعريف الرهن؟ تعريف الرهن يا إخواننا كما قال العلماء هو حبس عين مرهونة بدين ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريب. حبس عين، حبس عين، عين يعني حاجة، عين ما مسكت حبسها خدتها معاك، حبس عين وثيقة بدين، عشان دين تبليغ ليستوفى ثمنها أو ليستوفى الدين من ثمنها، بس أنت عند تعذر أدائه من الغرب. ويسلم. وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن الرهن لا ينتفع به أشخاص أبدا، أي نفع يجي لك منه محرم. هنا بقى في إشكالية في العهد النبوي، وممكن تقول معايا دلوقتي أنا رايح أخذ 5000 جنيه ولا 1000 دينار من راجل قال لي اديني رهن، واخد بالك؟ والله ما عنديش إلا الناقة، الناقة اللي بتحلب للعيال. قال له والله مش دعوة، أنا عاوز رهن. خذ الناقة، هيأكل يبقى كده غرب فلوس، طب هيحلب يبقى استفاد. جه المشرع صلى الله عليه وسلم قال ولبن الضر يحلب بنفقته إن كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. كما رد غضب، أنا رهنت منك الحصان، الحصان لازم يأكل، أنا أركبه أصدر ليه أنا من أغطاته، واخد بالك؟ أنا خدت منك حتة أرض زراعية، واخد بالك؟ خدت منك قطعة أرض زراعية. طيب أنا بحبسها، أحبسها يبقى ما ينفعش. ما ينفعش إيه يعني؟ يعني ما ينفعش، لازم أزرعها. هنا يا أخوانا الإشكال جه منين؟ من عدم انضباط المجتمع طبقا للشريعة. عدم انضباط المجتمع طبقا للشريعة. فلو الأمور كما يرام خلاص، رهنت أنا فلان ابن فلان قطعة أرض مثلا وليكن نصف فدان من فلان ابن فلان نظير مبلغ 100,000 جنيه، واكتب العقد معايا والأرض تكون معايا وأنا معايا الوثيقة، واخد بالك؟ عند التنازع خلاص أروح للسلطان عقد ظهره ما ردوش فلوسه ليه؟ لا معيش بالمزاد العالي 100، جابت قد إيه؟ جابت 250,000، ليك قد إيه يا ابني 100؟ خذ ال 100 خذ ال 150. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغمق الرهن، له غم وعليه غم. له غم يعني الباقي للدهون، غم ما وفقش تدفع الباقي، ما عنديش خلاص ما عادش لك. واضح يا اخوانا الاحكام دي؟ الاشكاليه جت من هنا ان الواقع اللي احنا فيه ما بيسعدش على الكلام ده. لو مثلا ايه، لو انت خدت عقد رهن ورحت للجهات المختصه هيبصوا لك المفردة تقول لك امشي قدام احسن. زي مثلا ايه، انا والشيخ حسن دخلنا في تجارة، الراجل معاه فلوس ولكن مش فاضي وانا بتاجر له فيه، طب نعمل ايه؟ ناخد وصلة امانة؟ ما ينفعش. نعمل عقد مضارب، عملنا عقد مضارب اختلف، رحنا للسلطان بصينا الوضع قال ايه المضاربة دي؟ احنا ما نعرفش ان المؤسسات الربوية فيها البركة كده. الواقع نفسه بيجبرك على اشياء فعلا خطيره، ويعني وتجعل الانسان يقع في المحظور، ودعوته دايما تراعوها عند الاحتكاك. فاحنا بنقول في مساله الرهن، انا الارض معايا تحت حوزتي وممكن اكتب الورق او استوثق بصرف امانه والاشياء هذه، بس ان انا ازرع الارض هنا واديله منها اقامة هذا لا يحل، لانني استفدت من الايه من الرهن، وهذا محرم ولا يجوز. عارفين زي ايه؟ في حاجه اسمها حفظ الملكيه. حفظ ايه؟ الملكيه، حتى الانتهاء من دفع الثمن. يعني انا رحت اشتري عربيه من اي مكان بكام؟ ب 10 قروش، كل شيء مفروض عليها 8. طب احنا بنعمل حفظ ملكيه حتى ندفع الفلوس، ده محرم ولا يجوز. وزي كده في الرخص حفظ ملكية، كل ما تروح حفظة ملكية مين؟ فلان ابن علان، تعالى يا فلان قول. ده مشقة من عدم جنب، استبدالها بإيه؟ بالرهن. طب الرهن ده يعمل به؟ والله ده اهرب أنجساعة هلك سعيد. عشان كده بقول كل ما كانت المعاملة فيها لخبطة خليك بعيد عنها. والله أعلم. يقول: ما حكم تخصيص الإمام بسجادة توضع زيادة على الفرش للمسجد، وما حكم إذا كانت مما يكثر فيها الألوان؟ لا يجوز، الإمام لا يميز على أحد، مش تسجادة ولا مش سجادة. هنا خلاف، هل إرادة الله عز وجل لهداية العبد ممكن أن تكون إرادة كونية؟ أصلا معنى كلمة إرادة كونية يعني يستحيل يتخلف عنها العبد. الإرادة تنقسم إرادة كونية وإرادة شرعية، أما المشيئة فلا تكون إلا كونية، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول يقول: نحن نسكن سكن جامعي المدينة الجامعية تبع لجماعة الأزهر، ويشتكي معظم الطلاب من الأحلام والكوابيس المخيفة، على الرغم من المحافظة على الأذكار والقرآن وأغلب القراءة في الكتب الشرعية، بل وأغلب من يشتكي يأكلون من الليل وقيام، فما الحل؟ حاول تغير الغرف أو تغير الأسرة لعل فيها شيء، وأكثر من اللجوء إلى الله عز وجل ورزاقكم الله خيرا. يسأل هنا ويقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يعالج بالسحر؟ لا يجوز مطلقا، وإن اشتهر أمره ونصح ولم يستجيب يعرف، فهذا عياذا بالله من الكفر البواح. حكم قراءة القرآن على المقابر حينما الدفن بدعة ولا تجوز، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله. الفتحة للنبي الفتحة لله أيهما صواب؟ إلى الأمرين ليس منه صواب. إحنا عاوزين حق بنتك ولا أخطب ابنك ولا أخطب أبوك حتى، خلاص يبقى إخواننا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الرجل يريد أن نتزوج ابنتك لابننا كذا، خلاص على بركة الله، ونسأل الله أن يبارك. والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.